سبحانه من قدر الأمور. الحمد لله الذي أزاح عنا هم ومطر وأبدلنا مكانه راحة وراحة. إننا ولله الحمد في هذه الأيام في نقاط هذه نصر قد فلت رواحيه ربي طريقي فكر قد ظهرت تهاليله وأذاليله. أيها الإخوة المؤمنون إننا حينما نرى تمثيلا من الله عز وجل ينبغي أن نأخذ الأسباب الإضافة عليه كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه ما هي أو حكم ما كان الله عز وجل له في الأرض. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن من مكنه الله لا يسترون حقه عليه لا يسترون واجبه تجاه دينه تجاه كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد أذن بقدره وقدره الأمور فأصبحت في جنان المسلمين فينبغي أن يكونوا تلك الفرصة العظيمة لإرضاء ربهم وإعداد دينهم ورفع راية جنان ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إننا بالنسبة لله تحت الاحتوار من الله عز وجل لما ذكر مقدمات تنبيه لمهد وقوته أقر الله عز وجل عزيزا قصرا على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في قومه وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. وكان ذلك في مرحله الاستبعاد كيف كانت تحيي موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال له كما تحيي الآلام الآيات التي تليها. قال موسى ماذا قال موسى لقومه صلى الله عليه وسلم؟ قال عسى ربكم قالوا حقا مؤمنين بالله يقول أن تأتينا ويباع المال لنا. قال عسى ربكم أن يخرج عدوا لن تخرج مؤمن فينظر كيف تعملون إذا تولى المسلمون الراية فهم بعثة الأمور. هل الحكومة لأن يكونوا أمنا لحمل الأمانة هذا لا يبغي أن نستشره. إن هذا الدين لا يقوم به فرد ولا أفراد بل يحتاج إلى جماعات متآلفة وآيات متفرقة تقوم بهذا الدين من جميع نواحيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو معين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين لن يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه. فلا بد أن نستقبل في إقامة هذا الدين وإصلاح كل الناس إلى جميع الكفاءات الأمة ليعمل ويثير على الإصلاح والأمان بعد أن كان يثيرها المحاضرة تجربة كفرية إذا نجحت ستكون تجربة رائدة. فهل نطلب أن تكون تجربة ناجحة ولا تكون تلك الفرصة الرائعة بحيث نحن مجدلا وأمجلا ولا نذهب فيه إلى ساحة النجاح والفلاح؟ نرجو أن يكون ذلك Yeah. الأرض وسبع هواه، فنزل موسى مثل الكلب لتحمل عليه يده والصلاة والسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على الله. الصلاة والسلام وعلى حقه فطرته وضل يعمى ضيع دينه وضيع نفسه وضيع ماله في هذه الحياه. فينبغي ان نحافظ على الصلاه في جماعه في المساجد. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فينبغي ان تكون جماعه. قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. فهذه الصلاه على هذا الدين. ثم الزكاه لاخواننا الذين فتح الله عز وجل عليهم برزق واسع ومال كبير فقر منه ومنحه منه سبحانه وتعالى. فالزكاه حق الله عز وجل بمال المسلم ينبغي ان يؤديها. وهي اخت الصلاه. ما راينا في الخلق اكثر في الصلاه الا وهو قانون فيه ايجاد الزكاه. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. والله عز وجل امرنا ان نقيم الصلاه وان نؤدي الزكاه لانها عنصر من اكبر عناصر التكافل والدفع الرحمه للمؤمنين المحتاجين لكي لا يكون في مجتمع المسلمين شقي ولا محروم. ايها الاخوه المسلمون، الزكاه نماء للمال وصلاح الحال صلاح الصوت وليس القلب. الزكاه نماء للمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفق مال مفرده. وقال الله عز وجل: ولا اقرب من شيء فهو يقيم وهو خير الرازقين. والله عز وجل يقيم على اغنياء المسلمين. ان قد لم يؤد زكاه ماله يتعرض لانتزاع الدرك لماله وحاله كان من غني في ماله فقير محروم لحاله عيادة بالله شقي امام ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الكريم: الذين يجدون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يقضى عليها في نار جهنم فتحوى بها ثيابهم وجنوبهم فنوحوا ما كنتم تكنزون. ان مصر الزكاه جيده من الجوانب الاسلاميه الكبيره ركن من اركان الاسلام العظيم. ان الزكاه من اعظم اسباب قوه المجتمع وقوه التوافق بين المسلمين وحب المسلم في ماله. ان القضيه الجليه الذي لا يؤدي زكاه ماله يؤدي ذلك الى ان يحمل عليه الفقراء والمحتاجون سبب ذلك امراضا اجتماعيه. الله يريد ما كان رواه السيد المسلمين. فالزكاه زكاه عباد الله. والحمد لله على نعمه الصيام. ونسال الله عز وجل ان يكرمنا واياكم لاجل فيه الحرام. ايها الاخوه المسلمون، لا ينبغي ان نفرط في واجب ونساؤنا وبلدنا. ينبغي ان تعلمنا وان يستدل بما فرض الله عز وجل عليه من شروط خاصه كالحجاب. لقد امرهن الله عز وجل بالحجاب. قال الله عز وجل لنبيه محمد: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. فيا ايتها الاخوات المؤمنات، ان اعداء الاسلام يريدن بكن ان تكن معول هدم في بلادكن. فلا ينبغي إن الله عز وجل أراد أن يسلو كنا وأن يرفع قدر كنا وأن يعظم شأن كنا في هذا المجتمع العظيم وهو مجتمع المسلمين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي المرأة المسلمة قبل المجرمون إلا المجرمة إلا المجرمة لا ينبغي أن يتجاوز حدود ما أنزل الله على عبده إلا حدود الحلال فلأن سبيلا تلك حدود الله ولا تعتدوها لا تتعدى حدود الله عز وجل إلى الحلال إلى الحرام فمن الحرام الزنا هذا بالله يقصر الارض ويسوق الوجوه ويحرق الازلام هذا بالله ويغلق الى الارزاق كل ماء هذا بالله فلنتقي الله عز وجل في اعراض المؤمنين قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ان من المحرمات التي ينبغي ان نتنبه اليها الربا وهو جريمة كبرى إنها تجري في إيمان قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأتوا بحرب من الله ورسوله إن الربا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان وسبعون حبوبا أتاها كمن حسب الله في الإسلام أيها الإخوة المسلمون ألا تتق الله عز وجل في جهود المجرمين التي استحضروا بها في هذه الصلاة قبل النصر معصومة ما نراه عن اجتهاد بمحرمات هذه الناس وقوية الآمنين والمتأمنين للمجتمع لجريمة كبرى الاحتكار بحق الناس جريمة كبرى يقول الله عز وجل في جبريل ولا تقول الناس الذي حرم الله منا الا بالحق والله عز وجل عظم الناس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظم حرمه الاله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابه الكرام كان معتز ينظر الى الكعبه فيقول ان حرمتك عظيمه واعظم منك بعد ذلك ايام شوال. اما اذا كانت الايام الكثيره لا يكفي المؤمن رضي الله عنها وارضاها تقتنم صيام النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الاحبه، الاي فرحه فينبغي ان يزول بيننا الفرح والسرور في فضل الله ورحمته وبما اكرمنا الله عز وجل من اهل والاسرار. نسال الله عز وجل ان يستر عورتنا وامن روعتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويتوفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، وقنا عذاب النار. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امن بين قلوب المسلمين، اللهم اجعلهم يدا واحده على عدوك وعدوك يا رب العالمين، اللهم اجعلهم يدا واحده على عدوك وعدوك يا رب العالمين. اللهم رب العالمين وفق رأينا إلى ما تحب وترضى، وقد بناصيته إلى البر والتقوى، وقد بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم احفظ عليه أماننا وأطع